بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 52 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. عقب ذكر عناد المشركين وعداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وولايتهم للشياطين ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الجن والإنس واقترافهم السيئات طاعة لأوليائهم، وما طمأن به قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه لقي سنة الأنبياء قبله من آثار عداوة شياطين الإنس والجن، بذكر ما يهون على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين وعزتهم ومن قلة المسلمين وضعفهم، مع تحذيرهم من الثقة بقولهم والإرشاد إلى مخالفتهم في سائر أحوالهم وعدم الإصغاء إلى رأيهم، لأنهم يضلون عن سبيل الله وأمرهم بأن يلزموا ما يرشدهم الله إليه. فجملة وإن تطع متصلة بجملة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وبجملة أفغير الله أبتغي حكما، وما بعدها إلى وهو السميع العليم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به المسلمون، مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وجيء مع فعل الشرط بحرف إن الذي الأصل فيه أن يكون في الشرط النادر الوقوع أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض المحال. والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين، كما أنبأ بذلك قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية، جعلوا يلقون على المسلمين الشبه والشكوك في أحكام دينهم، كما أشار إليه قوله تعالى عقب هذا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد روى الطبري عن ابن عباس وعكرمة أن المشركين قالوا: يا محمد، أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ يريدون أكل الشاة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح. قال: الله قتلها. فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتل الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام. فوقع في نفس ناس من المسلمين من ذلك شيء. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. فمن هذا ونحوه حذر الله المسلمين من هؤلاء وثبتهم على أنهم على الحق وإن كانوا قليلا، كما تقدم في قوله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والطاعة اسم للطوع الذي هو مصدر طاع يطوع، بمعنى انقاد وفعل ما يؤمر به عن رضا دون ممانعة. فالطاعة ضد الكره، ويقال طاع وأطاع، وتستعمل مجازا في قبول القول. ومنه ما جاء في الحديث: فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم. ومنه قوله تعالى: ولا شفيع يطاع، أي يقبل قوله، وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع، فليس المعنى أنه يمتثل إليه. والطاعة هنا مستعملة في هذا المعنى المجازي، وهو قبول القول. وأكثر من في الأرض هم أكثر سكان الأرض، والأرض يطلق على جميع الكرة الأرضية التي يعيش على وجهها الإنسان والحيوان والنبات، وهي الدنيا كلها. ويطلق الأرض على جزء من الكرة الأرضية معهود بين المخاطبين، وهو إطلاق شائع، كما في قوله تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني الأرض المقدسة. وقوله: أو ينفوا من الأرض، أي الأرض التي حاربوا الله فيها. والأظهر أن المراد في الآية المعنى المشهور، وهو جميع الكرة الأرضية كما هو غالب استعمالها في القرآن. وقيل أريد بها مكة لأنها الأرض المعهودة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيا ما كان فأكثر من في الأرض ضالون مضلون، أما الكرة الأرضية فلأن جمهرة سكانها أهل عقائد ضالة وقوانين غير عادلة، فأهل العقائد الفاسدة في أمر الإلهية كالمجوس والمشركين وعبدة الأوثان وعبدة الكواكب والقائلين بتعدد الإله، وفي أمر النبوة كاليهود والنصارى، وأهل القوانين الجائرة من الجميع، وكلهم إذا أطيع إنما يدعو إلى دينه ونهلته فهو مضل عن سبيل الله، وهم متفاوتون في هذا الضلال كثرة وقلة، واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال، وإن كان في بعضها بعض من الصواب، والقليل من الناس من هم أهل هدى، وهم يومئذ المسلمون، ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام من الموحدين الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها الطالبين للحق. وسبب هذه الأكثرية أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة ونفوس فاضلة وتأمل في الصالح والضار وتقديم الحق على الهوى والرشد على الشهوة ومحبة الخير للناس، وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار من ثلم من هذه الصفات، واجتماعها في النفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام في العقل والنفس، وذلك بتكوين الله وتعليمه، وهي حالة الرسل والأنبياء، أو بإلهام إلهي كما كان أهل الحق من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة الإشراقية، وقد يسمونها الذوق، أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه أصحاب الرسل والأنبياء وخيرة أممهم. فلا جرم كان أكثر من في الأرض ضالين وكان المهتدون قلة، فمن اتبعهم أضلوه. والآية لم تقتضي أن أكثر أهل الأرض مضلون، لأن معظم أهل الأرض غير متصدين لإضلال الناس، بل هم في ضلالهم قانعون بأنفسهم مقبلون على شأنهم، وإنما اقتضت أن أكثرهم إن قبل المسلم قولهم لم يقولوا له إلا ما هو تضليل، لأنهم لا يلقون عليه إلا ضلالهم. فالآية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام، لأن المهتدي لا يضل متبعه، وكل إناء يرشح بما فيه. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى في آية سورة العقود: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ في الاجتهاد من المسلمين، لأن المجتهد في مسائل الخلاف يتطلب مصادفة الصواب باجتهاده بتتبع الأدلة الشرعية، ولا يزال يبحث عن معارض اجتهاده، وإذا استبان له الخطأ راجع عن رأيه، فليس في طاعته ضلال عن سبيل الله، لأن من سبيل الله طرق النظر والجدل في التفقه في الدين. وقوله يضلوك عن سبيل الله تمثيل لحال الداعي إلى الكفر والفساد من يقبل قوله، بحال من يضل مستهديه إلى الطريق فينعت له طريقا غير الطريق الموصلة، وهو تمثيل قابل لتوزيع التشبيه بأن يشبه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها. وإضافة السبيل إلى اسم الله قرينة على الاستعارة، وسبيل الله هو أدلة الحق أو هو الحق نفسه. ثم بين الله سبب ضلالهم وإضلالهم بأنهم ما يعتقدون ويدينون إلا عقائد ضالة وأديانا سخيفة ظنوها حقا، لأنهم لم يستفرغوا مقدرة عقولهم في ترسم أدلة الحق، فقال: إن يتبعون إلا الظن. والاتباع مجاز في قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر من الآراء والأدلة وتقلد ذلك، فهذا أتم معنى الاتباع، على أن الاتباع يطلق على عمل المرء برأيه كأنه يتبعه. والظن في اصطلاح القرآن هو الاعتقاد المخطئ عن غير دليل الذي يحسبه صاحبه حقا وصحيحا. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وليس هو الظن الذي اصطلح عليه فقهاؤنا في الأمور التشريعية، فإنهم أرادوا به العلم الراجح في النظر مع احتمال الخطأ احتمالا مرجوحا لتعسر اليقين في الأدلة التكليفية، لأن اليقين فيها إن كان اليقين المراد للحكماء فهو متوقف على الدليل المنتهي إلى الضرورة أو البرهان، وهما لا يجريان إلا في أصول مسائل التوحيد. وإن كان بمعنى الإيقان بأن الله أمر أو نهى فذلك نادر في معظم مسائل التشريع، عدا ما علم من الدين بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحس، وهو خاص بما تلقاه بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو حصل بالتواتر، وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة والتابعين كما علم من أصول الفقه. وجملة إن يتبعون إلا الظن استئناف بياني نشأ عن قوله يضلوك عن سبيل الله، فبين سبب ضلالهم بأنهم اتبعوا الشبهة من غير تأمل في مفاسدها. فالمراد بالظن ظن أسلافهم كما أشعر به ظاهر قوله يتبعون. وجملة وإن هم إلا يخرصون عطف على جملة إن يتبعون إلا الظن، ووجود حرف العطف يمنع أن تكون هذه الجملة تأكيدا للجملة التي قبلها أو تفسيرا لها، فتعين أن المراد بهذه الجملة غير المراد بجملة إن يتبعون إلا الظن. وقد ترددت آراء المفسرين في محمل قوله وإن هم إلا يخرصون، فقيل يخرصون يكذبون فيما ادعوا أن ما اتبعوه يقين، وقيل الظن ظنهم أن آباءهم على الحق، والخرص تقديرهم أنفسهم على الحق. والوجه أن محمل الجملة الأولى على ما تلقوه من أسلافهم كما أشعر به قوله يتبعون، وأن محمل الجملة الثانية على ما يستنبطونه من الزيادات على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التي يحسبونها أدلة مفحمة، كقولهم كيف نأكل ما قتلناه وقتله الكلب والصقر ولا نأكل ما قتله الله كما تقدم آنفا، كما أشعر به فعل يخرصون من معنى التقدير والتأمل. والخرص الظن الناشئ عن وجدان في النفس مستند إلى تقريب، ولا يستند إلى دليل يشترك العقلاء فيه، وهو يرادف الحزر والتخمين، ومنه خرص النخل والكرم، أي تقدير ما فيه من الثمرة بحسب ما يجده الناظر فيما تعوده. وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة في غاية الرشاقة، لأنها ظنون لا دليل عليها غير ما حسن لظانيها. ومن المفسرين وأهل اللغة من فسر الخرص بالكذب، وهو تفسير قاصر نظر أصحابه إلى حاصل ما يفيده السياق في نحو هذه الآية ونحو قوله قتل الخراصون، وليس السياق لوصف أكثر من في الأرض بأنهم كاذبون، بل لوصمهم بأنهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية. فالخرص ما كان غير علم، قال تعالى ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. ولو أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ يكذبون أصرح من لفظ يخرصون. واعلم أن السياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص لأنه حزر وتخمين لا ينضبط، ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص التمر، فأخذ به مالك والشافعي، ومحمله على الرخصة تيسيرا على أرباب النخيل والكروم لينتفعوا بأكل ثمارهم رطبة، فتأخذ الزكاة منه على ما يقدره الخرص، وكذلك في قسمة الثمار بين الشركاء، وكذلك في العرية يشتريها المعر ممن أعراه، وخالفه أبو حنيفة في ذلك وجعل حديث عتاب منسوخا. قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، تعليل لقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، لأن مضمونه التحذير من نزغاتهم وتوقع التضليل منهم، وهو يقتضي أن المسلمين يريدون الاهتداء فيجتنبوا الضالين وليهتدوا بالله الذي يهديهم. وكذلك شأن إن إذا جاءت في خبر لا يحتاج لرد الشك أو الإنكار أن تفيد تأكيد الخبر ووصله بالذي قبلهم، بحيث تغني غناء فاء التفريع وتفيد التعليل، ولما اشتملت الآيات المتقدمة على بيان ضلال الضالين وهدى المهتدين كان قوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تذييلا لجميع تلك الأغراض. وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله إن ربك لتشريف المضاف إليه، وإظهار أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى، وأن الذين أخبر عنهم بأنهم مضلون لا حظ لهم في الهدى لأنهم لم يتخذوا الله ربا لهم. وقد قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه قول الله مولانا ولا مولى لكم. وأعلم اسم تفضيل للدلالة على أن الله لا يعزب عن علمه أحد من الضالين ولا أحد من المهتدين، وأن غير الله قد يعلم بعض المهتدين وبعض المضلين، ويفوته علم كثير من الفريقين، وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين. والضمير في قوله هو أعلم ضمير الفصل لإفادة قصر المسند على المسند إليه. فالأعلمية بالضالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى لا يشاركه فيها غيره. ووجه هذا القصر أن الناس لا يشكون في أن علمهم بالضالين والمهتدين علم قاصر، لأن كل أحد إذا علم بعض أحوال الناس تخفى عليهم أحوال كثير من الناس، وكلهم يعلم قصور علمه، ويتحقق أن ثمة من هو أعلم من العالم منهم. لكن المشركون يحسبون أن الأعلمية وصف لله تعالى ولآلهتهم، فنفي بالقصر أن يكون أحد يشارك الله في وصف الأعلمية المطلقة. ومن موصولة وإعرابها نصب بنزع الخافض وهو الباء، كما دل عليه وجود الباء في قوله وهو أعلم بالمهتدين، لأن أفعال التفضيل لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل، بل إنما يتعدى إلى المفعول بالباء أو باللام أو بإلى. ونصبه المفعول نادر، وحقه هنا أن يعدى بالباء، فحذفت الباء إيجاز حذف تعويلا على القرينة، وإنما حذف الحرف من الجملة الأولى وأظهر في الثانية دون العكس، مع أن شأن القرينة أن تتقدم، لأن أفعال التفضيل يضاف إلى جمع يكون المفضل واحدا منهم، نحو هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء. فلما كان المنصوبان فيهما غير ظاهر عليهما الإعراب يلتبس المفعول بالمضاف إليه، وذلك غير ملتبس في الجملة الأولى، لأن الصلة فيها دالة على أن المراد أن الله أعلم بهم، فلا يتوهم أن يكون المعنى الله أعلم الضالين عن سبيله، أي أعلم عالم منهم، إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال فلان أعلم الجاهلين، لأنه كلام متناقض، فإن الضلالة جهالة، ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم، وذلك من أنواع القرينة الحالية، بخلاف ما لو قال وهو أعلم المهتدين، فقد يتوهم السامع أن المراد أن الله أعلم المهتدين، أي أقوى المهتدين علما، لأن الاهتداء من العلم. هذا ما لاح لي في نكتة تجريد قوله هو أعلم من يضل عن سبيله من حرف الجر الذي يتعدى به أعلم. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، هذا تخلص من محاجة المشركين وبيان ضلالهم، المذيل بقوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. انتقل الكلام من ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين وإبطال شرائع شرعها المضلون، تبيينا يزيل التشابه والاختلاط. ولذلك خللت الأحكام المشروعة للمسلمين بإضدادها التي كان شرعها المشركون وسلفهم، وما تشعر به الفاء من التفريع يقضي باتصال هذه الجملة بالتي قبلها. ووجه ذلك أن قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله تضمن إبطال ما ألقاه المشركون من الشبهات على المسلمين في تحريم الميتة، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتل الكلب والصقر حلال أكله، وأن ما قتل الله حرام، وأن ذلك مما شمله قوله تعالى وإنهم إلا يخرصون. فلما نهى الله عن اتباعهم وسمى شرائعهم خرصا فرع عليه هنا الأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه، أي عند قتله، أي ما نحر أو ذبح وذكر اسم الله عليه. والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ومنه الميتة، فإن الميتة لا يذكر اسم الله عليها. ولذلك عقبت هذه الآية بآية وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فتبين أن الفاء للتفريع على معلوم من المراد من الآية السابقة، والأمر في قوله فكلوا للإباحة. ولما لم يكن يخطر ببال أحد أن ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله، لأن هذا لم يكن معروفا عند المسلمين ولا عند المشركين، علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع الحرج، ولكن بيان ما هو المباح وتمييزه عن ضده من الميتة وما ذبح على النصب، والخطاب للمسلمين. وقوله مما ذكر اسم الله عليه دل على أن الموصول صادق على الذبيحة، لأن العرب كانوا يذكرون عند الذبح أو النحر اسم المقصود بتلك الذكاء، يجهرون بذكر اسمه، ولذلك قيل فيه أهل به لغير الله، أي أعلن، والمعنى كل المذكى ولا تأكل الميتة. فما ذكر اسم الله عليه كناية عن المذبوح، لأن التسمية إنما تكون عند الذبح. وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن غير ما ذكر اسم الله عليه لا يأكله المسلمون، وهذا الغير يساوي معناه معنى ما ذكر اسم غير الله عليه، لأن عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا ذكروا عليها اسم الله، إن كانت هديا في الحج أو ذبيحة للكعبة، وإن كانت قربانا للأصنام أو للجن ذكروا عليها اسم المتقرب إليه. فصار قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه مفيدا النهي عن أكل ما ذكر اسم غير الله عليه، والنهي عما لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم غير الله، لأن ترك ذكر اسم الله بينهم لا يكون إلا لقصد تجنب ذكره. وعلم من ذلك أيضا النهي عن أكل الميتة ونحوها مما لم تقصد ذكاته، لأن ذكر اسم الله أو اسم غيره إنما يكون عند إرادة ذبح الحيوان كما هو معروف لديهم. فدلت هذه الجملة على تعيين أكل ما ذكي دون الميتة بناء على عرف المسلمين، لأن النهي موجه إليهم. ومما يؤيد ذلك ما في الكشاف أن الفقهاء تأولوا قوله الآتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأنه أراد به الميتة، وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير الله، أخذا من مقام الإباحة والاقتصار فيه على هذا دون غيره. وليس في الآية صيغة قصر ولا مفهوم مخالفة، ولكن بعضها من دلالة صريح اللفظ وبعضها من سياقه، وهذه الدلالة الأخيرة من مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التي لا توصف بحقيقة ولا مجاز. وبهذا يعلم أن لا علاقة للآية بحكم نسيان التسمية عند الذبح، فإن تلك مسألة أخرى لها أدلتها، وليس من شأن التشريع القرآني التعرض للأحوال النادرة، وعلى للاستعلاء المجازي تدل على شدة اتصال فعل الذكر بذات الذبيحة، بمعنى أن يذكر اسم الله عليها عند مباشرة الذبح لا قبله أو بعده. وقوله إن كنتم بآياته مؤمنين تقييد للاقتصار المفهوم من فعل الإباحة وتعليق المجرور به، وهو تحريض على التزام ذلك وعدم التساهل فيه، حتى جعل من علامات كون فاعله مؤمنا، وذلك حيث كان شعار أهل الشرك ذكر اسم غير الله على معظم الذبائح. فأما ترك التسمية فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذكر اسم غير الله، وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلة غير هذه الآية، منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وأدلة أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، عطف على قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والخطاب للمسلمين، وما للاستفهام، وهو مستعمل في معنى النفي، أي لا يثبت لكم عدم الأكل مما ذكر اسم الله عليه، أي كل مما ذكر اسم الله عليه، واللام للاختصاص، وهي ظرف مستقر خبر عن ما، أي ما استقر لكم. وألا تأكلوا مجرور بفي محذوفة مع أن، وهي متعلقة بما في الخبر من معنى الاستقرار. وتقدم بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة. ولم يفصح أحد من المفسرين عن وجه عطف هذا على ما قبله ولا عن الداعي إلى هذا الخطاب، سوى ما نقله الخفاجي في حاشية التفسير عمن لقبه عالم الهدى، ولعله عنا به الشريف المرتضى، أن سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتحرجون من أكل الطيبات تقشفا وتزهدا انتهى. ولعله يريد تزهدا عن أكل اللحم، فيكون قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه استطرادا بمناسبة قوله قبله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا يقتضي أن الاستفهام مستعمل في اللوم، ولا أحسب ما قاله هذا الملقب بعالم الهدى صحيحا ولا سند له أصلا. قال الطبري: ولا نعلم أحدا من سلف هذه الأمة كف عن أكل ما أحل الله من الذبائح. والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنفا من أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما حرم الله أكل الميتة أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله، يعنون الميتة. فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء فأنزل الله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموه بأن الميتة أولى بالأكل مما قتله الذابح بيده، فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى بأن المذكى ذكر اسم الله عليه والميتة لا يذكر اسم الله عليها، وهو فارق مؤثر. وأعرض عن محاجة المشركين، لأن الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال محاجة المشركين، فأهل إلى الرد على المشركين بطريق التعريض، وهو من قبيل قوله في الرد على المشركين في قولهم إنما البيع مثل الربا، إذ قال وأحل الله البيع وحرم الربا كما تقدم هنالك. فينقلب معنى الاستفهام في قوله وما لكم ألا تأكله إلى معنى لا يسول لكم المشركون أكل الميتة لأنكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه، هذا ما قالوه، وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. وقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم جملة في موضع الحال مبينة لما قبلها، أي لا يصدكم شيء عن أكل ما أحل الله لكم، لأن الله قد فصل لكم ما حرم عليكم فلا تعدوه إلى غيره. فظاهر هذا أن الله قد بين لهم من قبل ما حرمه عليهم من المأكولات، فلعل ذلك كان بوحي غير القرآن، ولا يصح أن يكون المراد ما في آخر هذه السورة من قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، لأن هذه السورة نزلت جملة واحدة على الصحيح كما تقدم في ديباجة تفسيرها، فذلك يناكد أن يكون المتأخر في التلاوة متقدما نزوله، ولا أن يكون المراد ما في سورة المائدة من قوله حرمت عليكم الميتة، لأن سورة المائدة مدنية بالاتفاق، وسورة الأنعام هذه مكية بالاتفاق. وقوله إلا ما اضطررتم إليه استثناء من عائد الموصول، وهو الضمير المنصوب بحرم المحذوف لكثرة الاستعمال، وما موصولة أي إلا الذي اضطررتم إليه، فإن المحرمات أنواع استثني منها ما يضطر إليه من أفرادها فيصير حلالا، فهو استثناء متصل من غير احتياج إلى جعل ما في قوله ما اضطررتم مصدرية. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم وأبو جعفر وخلف وقد فصل ببناء الفعل للفاعل، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر للبناء للمجهول، وقرأ نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر ما حرم بالبناء للفاعل، وقرأه الباقون بالبناء للمجهول، والمعنى في القراءات فيهما واحد، والاضطرار تقدم بيانه في سورة المائدة. قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، تحذير من التشبه بالمشركين في تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف الناس، وهو عطف على الجملة وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ويجوز أن يكون الواو للحال فيكون الكلام تعريضا بالحذر من أن يكونوا من جملة من يضلهم أهل الأهواء بغير علم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب لا يضلون بفتح الياء على أنهم ضالون في أنفسهم، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف ضم الياء على معنى أنهم يضللون الناس، والمعنى واحد، لأن الضال من شأنه أن يضل غيره، ولأن المضل لا يكون في الغالب إلا ضالا إلا إذا قصد التغرير بغيره، والمقصود التحذير منهم، وذلك حاصل على القراءتين، والباء في بأهوائهم للسببية على القراءتين، والباء في بغير علم للملابسة، أي يضلون منقادين للهوى ملابسين لعدم العلم. والمراد بالعلم الجزم المطابق للواقع عن دليل، وهذا كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ومن هؤلاء قادة المشركين في القديم مثل عمرو بن لحي أول من سن لهم عبادة الأصنام وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي، ومن بعده مثل الذين قالوا ما قتل الله أولى بأن نأكله مما قتلنا بأيدينا. وقوله إن ربك هو أعلم بالمعتدين تذييل، وفيه إعلام للرسول صلى الله عليه وسلم بتوعد الله هؤلاء الضالين المضلين، فالإخبار بعلم الله بهم كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة وأنه لا يفلتهم، لأن كونه عالما بهم لا يحتاج إلى الإخبار به، وهو وعيد لهم أيضا، لأنهم يسمعون القرآن ويقرأ عليهم حين الدعوة. وذكر المعتدين عقب ذكر الضالين قرينة على أنهم المراد، وإلا لم يكن لانتظام الكلام مناسبة، فكأنه قال إن ربك هو أعلم بهم وهم معتدون، وسماهم الله معتدين، والاعتداء الظلم، لأنهم تقلدوا الضلال من دون حجة ولا نظر، فكانوا معتدين على أنفسهم ومعتدين على كل من دعوه إلى موافقتهم. وقد أشار هذا إلى أن كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتد ظالم لنفسه وللناس، وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء. قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه جملة معترضة والواو اعتراضية، والمعنى إن أردتم الزهد والتقرب إلى الله فتقربوا إليه بترك الإثم لا بترك المباح. وهذا في معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الآية. وتقدم القول على فعل ذر عند قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا في هذه السورة، والإثم تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قل فيهما إثم كبير في سورة البقرة. والتعريف في الإثم تعريف الاستغراق، لأنه في المعنى تعريف للظاهر وللباطن منه، والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها في هذين الوصفين، كما يقال المشرق والمغرب والبر والبحر لقصد استغراق الجهاد. وظاهر الإثم ما يراه الناس، وباطنه ما لا يطلع عليه الناس ويقع في السر، وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصي. وقد كان كثير من العرب يراؤون الناس بعمل الخير فإذا خلوا ارتكبوا الآثام، وفي بعضهم جاء قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قوله تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، تعليل للأمر بترك الإثم وإنذار وإعذار للمأمورين، ولذلك أكد الخبر بإن، وهي في مثل هذا المقام أي مقام تعقيب الأمر أو الإخبار تفيد معنى التعليل وتغني عن الفاء. ومثالها المشهور قول بشار إن ذاك النجاح في التبكير، وإظهار لفظ الإثم في مقام إضماره إذ لم يقل إن الذين يكسبونه لزيادة التنديد بالإثم، وليستقر في ذهن السامع أكمل استقرار، ولتكون الجملة مستقلة فتسير مسير الأمثال والحكم. وحرف السين الموضوع للخبر المستقبل مستعمل هنا في تحقق الوقوع واستمراره. ولما جاء في المذنبين فعل يكسبون المعتدي إلى الإثم جاء في صلة جزائهم بفعل يقترفون، لأن الاقتراف إذا أطلق فالمراد به اكتسام الإثم كما تقدم آنفا في قوله تعالى وليقترفوا ما هم مقترفون. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. جملة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معطوفة على جملة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما في قوله مما لم يذكر اسم الله عليه موصولة، وما صدق الموصول هنا ذكي بقرينة السابق الذي ما صدقه ذلك بقرينة المقام. ولما كانت الآية السابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه وأفهمت النهي عما لم يذكر اسم الله عليه وهو الميتة، وتم الحكم في شأن أكل الميتة والتفرقة بينها وبين ما ذكي وذكي اسم الله عليه، ففي هذه الآية أفيد النهي والتحذير من أكل ما ذكر اسم غير الله عليه. فمعنى لم يذكر اسم الله عليه أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتجنبا لذكره عليه، ولا يكون ذلك إلا لقصد أن لا يكون الذبح لله وهو يساوي كونه لغير الله، إذ لا واسطة عندهم في الذكاة بين أن يذكر اسم الله أو يذكر اسم غير الله، كما تقدم بيانه عند قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ومما يرشح أن هذا هو المقصود قوله هنا وإنه لفسق، وقوله في الآيات الآتية أو فسقا أهل لغير الله به، فعلم أن الموصوف بالفسق هنا هو الذي وصف به هنالك، وقيد هنالك بأنه أهل لغير الله به، وبقرينة تعقيبه بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لأن الشرك إنما يكون بذكر أسماء الأصنام على المذكى ولا يكون بترك التسمية. وربما كان المشركون في تحيلهم على المسلمين في أمر الذكاة يقتنعون بأن يسألوهم ترك التسمية بحيث لا يسمون الله ولا يسمون الأصنام، فيكون المقصود من الآية تحذير المسلمين من هذا الترك المقصود به التمويه وأن يسمي على الذبائح غير أسماء آلهتهم. فإن اعتددنا بالمقصد والسياق كان اسم الموصول مرادا به شيء معين لم يذكر اسم الله عليه، فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين، ولا تتعلق به مسألة وجوب التسمية في الذكاة ولا كونها شرطا أو غير شرط، بل هو حكم نسيانها. وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للنزول واعتددنا بالموصول صادقا على كل ما لم يذكر اسم الله عليه، كانت الآية من العام الوارد على سبب خاص فلا يخص بصورة السبب. وإلى هذا الاعتبار مال جمهور الفقهاء المختلفين في حكم التسمية على الذبيحة، وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال، أحدها أن المسلم إن نسي التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته، وإن تعمد ترك التسمية استخفافا أو تجنبا لها لم تؤكل، وهذا مثل ما يفعله بعض الزنوج من المسلمين في تونس وبعض بلاد الإسلام الذين يزعمون أن الجن تمتلكهم فيفتادون من أضرارها بقرابين يذبحونها للجن ولا يسمون اسم الله عليها، لأنهم يزعمون أن الجن تنفر من اسم الله تعالى خيفة منهم، وهذا متفش بينهم في تونس ومصر، فهذه ذبيحة لا تؤكل. ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير النسيان إعمالا لقاعدة رفع حكم النسيان عن الناس، وإن تعمد ترك التسمية لا لقصد استخفاف أو تجنب ولكنه تثاقل عنها، فقال مالك في المشهور وأبو حنيفة وجماعة وهو رواية عن أحمد لا تؤكل، ولا شك أن الجهل كالنسيان، ولعله مستدل بالأخذ بالأحوط في احتمال الآية اقتصارا على ظاهر اللفظ دون معونة السياق. الثاني قال الشافعي وجماعة ومالك في رواية عنه تؤكل، وعندي أن دليل هذا القول أن التسمية تكملة للقربة، والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة، ولا يبلغ حكم التسمية أن يكون مفسدا للإباحة. وفي الكشاف أنهم تأولوا ما لم يذكر اسم الله عليه بأنه الميتة خاصة وبما ذكر غير اسم الله عليه، وفي أحكام القرآن لابن العربي عن إمام الحرمين ذكر الله إنما شرع في القرب، والذبح ليس بقربة، وظاهر أن العامد آثم وأن المستخف أشد إثما. وأما تعمد ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من سمى لغير الله تعالى. وقيل إن ترك التسمية عمدا يكره أكلها. قاله أبو الحسن بن القصار وأبو بكر الأبهري من المالكية، ولا يعد هذا خلافا، ولكنه بيان لقول مالك في إحدى روايتين. وقال أشهب والطبري: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إذا لم يتركها مستخفة. وقال عبد الله بن عمر وابن سيرين ونافع وأحمد بن حنبل وداود: لا تؤكل إذا لم يسمى عليها عمدا أو نسيانا، أخذا بظاهر الآية دون تأمل في المقصود والسياق. وأرجح الأقوال هو قول الشافعي، والرواية الأخرى عن مالك: إن تعمد ترك التسمية تؤكل. وأن الآية لم يقصد منها إلا تحريم ما أهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التي ذكرناها آنفا. وقد يكون تارك التسمية عمدا آثما، إلا أن إثمه لا يبطل زكاته كالصلاة في الأرض المغصوبة عند غير أحمد. وجملة وإنه لفزق معطوفة على جملة ولا تأكله، عطف الخبر على الإنشاء على رأي المحققين في جوازه، وهو الحق لا سيما إذا كان العطف بالواو. وقد أجاز عطف الخبر على الإنشاء بالواو بعض من منعه بغير الواو، وهو قول أبي علي الفارسي، واحتج بهذه الآية كما في مغني اللبيب، وقد جعلها الرازي وجماعة حالا مما لم يذكر اسم الله عليه بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء. والضمير في قوله وإنه لفسق يعود على ما لم يذكر اسم الله عليه، والإخبار عنه بالمصدر وهو فسق مبالغة في وصف الفعل، وهو ذكر اسم غير الله بالفسق حتى تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول، فهو من المصدر المراد به اسم المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق. وهذا نظير جعله فسقا في قوله بعد أو فسقا أهل لغير الله به، والتأكيد بإن لزيادة التقرير. وجعل في الكشاف الضمير عائدا إلى الأكل المأخوذ من لا تأكلوا، أي وإن أكله لفسق. وقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم عطف على وإنه لفسق، أي واحذروا جدل أولياء الشيطان في ذلك. والمراد بأولياء الشياطين المشركون، وهم المشار إليهم بقوله فيما مر يوحي بعضهم إلى بعض، وقد تقدم بيانه. والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأي، وتقدم بيانها عند قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء. والمراد هنا المجادلة في إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره، مثل قولهم كيف نأكل ما نقتل بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله. وقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حذف متعلق أطعتموهم لدلالة المقام عليه، أي إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه، وهو الطعن في الإسلام والشك في صحة أحكامه. وجملة إنكم لمشركون جواب الشرط وتأكيد الخبر بإن لتحقيق التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشياطين وإن لم يدعوا لله شركاء، لأن تخطئة أحكام الإسلام تساوي الشرك، فلذلك احتيج إلى التأكيد، أو أراد إنكم لصائرون إلى الشرك، فإن الشياطين تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك، فيكون اسم الفاعل مرادا به الاستقبال، وليس المعنى إن أطعتموهم في الإشراك بالله فأشركتم بالله إنكم لمشركون، لأنه لو كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب، بل ولا للإخبار بأنهم مشركون فائدة. وجملة إنكم لمشركون جواب الشرط ولم يقترن بالفاء، لأن الشرط إذا كان مضافا يحسن في جوابه التجريد عن الفاء. قاله أبو البقاء العكبري وتبعه البيضاوي: لأن تأثير الشرط الماضي في جزائه ضعيف، فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارع إذا كان شرطه ماضيا، كذلك جاز كونه جملة اسمية غير مقترنة بالفاء، على أن كثيرا من محقق النحويين يجيز حذف فاء الجواب في غير الضرورة، فقد أجازه المبرد وابن مالك في شرحه على مشكال الجامع الصحيح، وجعل منه قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، على رواية إن بكسر الهمزة دون رواية فتح الهمزة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.